والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مسائل متعلقة بالطلاق. يقول المصنف في كتابه أخسر المخسرات، يقول: فصل. ومن علق طلاقا ولحظه بشرط، الطلاق يعني يقع، ومن جزم معلقا مثل دخل في الدار عن طريق أو كذا، أو مثل جاء رمضان أو كذا، يعني تعلق بشيء، اعتق الطلاق. الحلول يعني أهون من العقود. العقود ربما مثل النكاح والبيع، هذا لا يصح بالتعليق، لكن التحريق حلول أهون. طيب، فمن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، لا حتى يوجد الشرط، فلو لم يلفظ به، يعني إذا لم يلفظ بالشرط وادعه لم يقبل حكما، يعني مثلا لم يثبت تلفظه بالشرط، فعند القاضي لا يقبل، يعني إذا يعتبر أنه طلق بدون شرط يقع يحكم بدون الوقوع. ثم ذكر: ولا يصح إلا من زوج بصريح وكناية مع قصده ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم كأنت طارق يا زمية إن قمت. يعني لا صح الطلاق والتعليق كله لا من زوجين بصريح وكناية، إما بصريح لفظ وكناية مع قصد، مع قصد يرجو الكناية، أما الصريح لا أحتاج إلى قصد، الكناية تحتاج إلى قصد. ويقطعه، يقطع نعم الطلاق، يقطع الشرط، يعني فصل بتسبيح وسكوت يقطع هذا، يعني فلا يعتبر، يعني مثلا أنت طالق ثم أقرب بعد مدة، يعني إن دخلت الدار وكذا، هذا لا يعتبر، يعني كان يكون منقطعا، يكون شرط متصل لا كلام منتظم، إذا كان كلام متصل مع بعض فإنه لا يقطعه. مثل إيش؟ لو قال ثبت زناها، قال أنت طالق يا زانية إن قمت، فإن قمت يعني شرط، لكن فصل بين شرط وبين الطلاق النداء يا زانية، هذا كلام متصل مع بعض، فهذا لا يقطعه. أما لو كان بتصبيح وكلام أجنبي اللي ليس له تعلق بالكلام أو سكوت، هذا اللي يقطعه. ثم ذكر التعليق بالشرط، هناك إيش فرق بين أدوات الشرط وأدوات الشرط. يكون بعض أدوات الشرط تكرار، بعضها لا تخلو التكرار، ففيه هناك فرق. يقول: أدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا، هذا يعني إن ومتى وإذا، وإن كلمت كيف أنت طالق فتحققي أو تنحي ونحو تطليق أو تطلق. يعني أدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا، هذا إن ومتى وإذا الشرط، يعني لا يخطئ تكرار. إن قمت فأنت طالق، يعني إذا قامت تطلق، أو متى قمت أو إذا قمت، هذا لا يخطئ تكرار. وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحو تطلق، يعني مع ذلك أنه إذا قال رجل أن علق طلاقه بالكلام إن كلمتك فأنت طالق، ثم ذكر تحققي أو اسمعي، هذا يعتبر كلاما، فبهذا الكلام وقع المعلق تعليق وقع المعلق عليه فتطلقه تطلقه. أو تنحي مثلا، أي ذهبي أو ابتعدي مثل هذا، وقال لأن علق بالكلام هذا يعتبر كلاما أتطلقون. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه وتبقى يمينها. يعني قال هذا شيخ إن بدأتك هذا يعني صورة ذكره خالد التصوير ليس لكونه واقعة لكن لتصوير المسائل ذكر صورة. قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، هذا يعني كان علق طلاقة ببديه بالكلام. إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت هي إن بدأتك به، يعني إن بدأت أنا بالكلام فعبدي حر. فاهم؟ نعم. كله يعني علق هذا علق بالعتاق، علقت بالعتاق وهو علق بالطلاق. نعم. إن حلت يمينه يمين الرجل، ليه؟ لأن هي تكلمت. تتكلم. وتبقى يمينها. يمينها بقي. تبقى يمينها. وإن خرجت. طيب هذه صورة أخرى لتعليق. إن خرجت بغير إذني أو نحوه فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذني أو أذن لها ولم تعلم طلقت. هذه صورة ذكر إن خرجت بغير إذني عموم هذا غير. أي كذا إن خرجت بغير إذني مثلا أو نحوه بغير إذني مثل هذا، هذا تعليق بهذا. ثم أذن لها فخرجت، يعني هذا أذن هذا هذا الخروج لا يقع الطلاق يعني بالإذن، لكن بعد خروجها بالإذن خرجت ايش بغير إذن، فهذه الخروج تطلق، لأن ايش إن خرجت بغير إذن تحقق هذا الشرط. صحيح، ما ذكر قبل بعد أو أول مرة، لكن أول مرة يمكن خرجت بإذن صحيح ما ذكر شيء، يعني فهل هذه تلك الصفة موجودة في وقت خرجت يعني تطلق، أو أذن لها ولم تعلم كذلك، لأنها مقصود أنها خروجها بغير إذن، فوجود الإذن لا يكفي، يعني لابد هي تعلم، يعني خروجها يكون منبعثا من إذن، ما دام لم تعلم بالإذن فإن خروجها بدون إذن يعتبر بدون إذن. هذا كل الصور ذكر الفقهاء، يعني ذات الصور بعضها تكون يمكن أن تقع بعضها لا تقع للفهم لتوسيع الفقه يعني. قال وإن علقت على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرها أو بمشيئة اثنين فبمشيئتها كذلك، وإن علقت على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق. هذه صورة أخرى التعليق، وإن علقه وإن علقه علقت على طلاق على مشيئتها، يعني أنت طالق إن شئتي أو إن شئتي فأنت طالق. فقال التشريط يقال الشيء يعني خلاص تطلق، علق طلاق بمشيئتها، لكن مشيئة غير مكره، إذا كانت شاءت بالكراه وكذا فلا، لأنه كان اختيارها، لأن إذا كانت مكره ليس لها مشيئة. أو بمشيئة اثنين، يعني اثنين معنى ذلك مشيئتهما جميعا، يعني انتظار إن شئنا يعني علق بمشيئتهما جميعا فبمشيئتهما تطلق بمشيئتهما، لو شاءت هي واحدة أو هو وحده لا تطلق، لأن علق بمشيئتهما جميعا. نعم كذلك. وإن علقه على مشيئة الله تعالى، يعني قال أنت طالق إن شاء الله، هذا يقول طالق إن شاء الله تعالى يعني تطلق فورا، لأن مشيئة الله تعالى لا نعلم إلا بعد الوقوع. لما أوقع طلاق طلقت فعلمنا أن الله تعالى شاءه، أن ما من شيء يوجد له مشيء، فتعلق مشيئة الله تعالى هنا في الطلاق يعني يكون إيش كأنه ما علق شيء. قال رحمه تعالى وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسدي أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. هذا كل صور أخرى من تعليقات. وإن حلف لا يدخل دارا، هذا يعني هو الحلف يعني ليس متعلق فقط بإيش بالطلاق، بالحلف حتى حلف مطلقا سواء بالطلاق أو الطلاق، حلف لا يدخل دارا، يعني مثلا لا يدخل دار زيد هذا حلفه، أو لا يخرج منها مثلا دار لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده مثلا خرجت تناول شيء من جريدة أو شيء باليد مثلا، أو دخل طاق الباب. طاق الباب يعني الإطار الذي للباب يعني. هذا يعتبر ليس في الباب يعني. إذا كان ما دخل مقدمة ليس للباب. هذا يعني لأن عاش الله هنا لما أخذ من الحديث عاش الله لما كان حائض نبيني الخمرة الموسل يعني فقال لما قالت إني حائض ليس حيضتك في يدك. هذا استنبط على كراش إخراجه بعض الجسم أو إدخاله بعض الجسم يعتبر لا يعتبر دخوله كامل. الحائض لا تدخل المسجد لكن إدخال يديها لا بأس بها. لذلك يعني مثلا كان في الاعتكاف ربما يدلي رأسه إلى عشاء الله هنا فايس يعني يرى الله في الرأس وهو معتكف في المسجد. تدعي حديث يعني استنبطوا الفقهاء استنبطوا عشان إخراج بعض الجسم من أو إلى المكان لا يعتبر إيش دخوله وخروجه للقلب يعني. وكذلك أو صورة أخرى إذا قال الرجل أو لا يلبس ثوبا من غزلها إن حلف أنه لا يلبس ثوبا من غزلها يعني ثوبا غزلته هي إن كانت مثلا تعمل غزل فليس ثوب فلبس هو ثوبا فيه منه فيه شيء منه هذا يعني كأنه لا يلبس ثوبا من غزلها الكلام ينصرف إلى أنه ثوب كامل يكون من غزلها ما كان شيء من غزلها مثلا علاقة الزرار أو مثلا خاطب بعض وبعض مثلا هذا إيش لا يعتبر يعني كأنه جزء كما قلنا في البعض. صورة أخرى أيضا أو لا يشرب ماء هذا الإناء يعني في إناء وقال لا يشرب ماء حلف أنه لا يشرب ماء هذا الإناء ويشرب بعضا منه فشرب بعضه إلا معنى كذلك إلا معنى إلا كانوا نية إلا كانوا نية يعني نية هنا أمراها لكن لو حلف أنه لا يشرب مثلا ماء النهر ثم شربه بعض هذا يحنث لأن لا يتصور أن يشرب ماء النهر كله بخلاف الإناء إناء يتصور أن يشرب ماء كله فهنا لا يحنث هناك يحنث وليفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق وينفع غير ظالم تأول بيمينه لا يفعلن شيئا حلف أنه لا يفعلن شيئا لا يبر لا يبر إلا بفعله كله يعني يعمل عملا مثلا لا يحلف أنه حلف أنه يكتب الرسالة إلى فلان مثل هذا يعني بدأ سطر ولم يكمل هذا لا يبر إلا إذا فعل كاملا هذا كله يعني الظاهر اللفظي ينصرف إلا إذا كان هنية كذلك ذكرنا لو حلف أنه لا يشرب ماء علينا إن كان هنية ولو بعض فيقع وإلا عن لفظ الظاهر اللفظ ينصرف للجميع كذلك إلا فلك له ما له هنية وإن فعل المحلوف مسألة أخرى وإن فعل المحلوف عليه ناسية أو جاهلة شخص فعل ناس جاهلة مثلا حلف أنه لا يدخل دار فلان دخل ناسيا أو جاهل الحلف هنا يحنث في طلاق يطلق أما باقي الأشياء مثلا حلف أنه لا يدخل الدار فلان إذا فعل داخل ناسيا لا يحنث لكن الطلاق يطلق أمره إيش يعني يسري بسرعة اللي طلق أسرع من الطلاق لكن حتى ناسيا لو فعله يقعوا وينفع غير الله واليمين تأول بيمينه يعني إذا كان الشخص إيش مثلا إذا كان مثلا مظلوم حلف على شيء يحلف إيش بمظاهره التورية هذا ينفعه صحيح شخص مسك أنه مثلا لو أوزك الشخص في أنه ادعى له أنه فعل كذا وكذا مثلا أنه ضرب زيدا هو لا ما ضربه يعني كذب عليه يقول والله ما رأيت زيد رأى يعني وأنا أصاب رئته يعني ما صار لي هذا صحيح صادر لي هذا والله ما رأيت زيد أبدا كذا يحلف يعني هذا هي ينفعه إذا كان ظالما فإنه يعني على ظاهره يخبر ظاهره هذا من معارض معارض. قال رحمه الله تعالى من شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو في عدده رجع إلى اليقين وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء مسائل أجد مسائل أكره الظلم ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه الأصل هذا رب الأصل أصل عدم شك أنه طلق ما طلق الأصل عدم الطلاق وكذلك إيش كان علق على شيء مثلا على دخول الدار مثلا شك هل دخل الدار أم لا أو لا قدوم زيد مثلا شك الله صل عدم أصل الشيء العرض هذا القاعدة فقهية على هكذا أو شك في عدده يعني كم ثلاثة أو اثنين شك في عدده رجع اليقين يقين ماذا الأقل شك هل ثلاثة أو اثنين فإنه اثنان اثنين وواحد فالواحد اليقين وإن قال هذه سورة أخرى مسألة أخرى وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق فلقد زوجته يعني شخص يعني كان أراد يعني أن يطلق زوجته يعني دخل البيت فوجد امرأة حسب أنها زوجته فقال أنت طالق لكن المخاطب ليس المرأة ليست هي الزوجة فيقول قال من ظنها زوجته أن طالقا طلقت زوجته لأنه أراد بيش بهلف يعني يقال طلق زوجة طلق زوجته لا عكسها يعني لا عكسها عكس مثل إيش يعني امرأته يعني لقى امرأته وظن أنها جنبية فقال أنت طالق إذا جنبية ليس لزوجته هذا إيش يعني هذا أعتبر إخبار ليس إنشاء في فرق بين الإخبار إنشاء صحيح إخبار يكون إيش يعني إخبار يكون شيء واقع إنشاء لا إنشاء طلاق فلو يعني ظن زوجته وقال أنت طالق أراد به إيش غير طلاق هذه إنشاء طلاق ولذلك وقع لكن هو ظن جنبية وقال أنت طالق إيش هاي إخبار ليس بيده الطلاق الجنبية فيكون باب الإخبار عكسها من أوقع بزوجته لكن هذا لما صلح شو اسمه في خلاف ترى قال أنت طالق هذا نعم ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء هذا مثل في خلاف يعني المختار الذي اختار في المنتهى صحيح يقول طلاق في العكس أو الكلاهما أو في العكس لأن ذكره نعم العكس لأن إيش خاطب زوجته طبيعي أن طالق ذكره في الغول يعني ذكره في السنة لكن تقرأت كتاب يحتاج تحذير يعني قد يكون في قيود قد يكون مخالفة صحيح ولكن يعني شرح الكتاب يحتاج إيش تحذير قد يكون عبارة شيء خفاء وشائع نحن نمشي على الطول ومن أوقع في زوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء يعني أوقع في زوجته كلمة وإذا يخرج شيء كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء إلا كان من صريح اللفظ يعني شك هو شك يعني أما لو كان صريح تيقن اللفظ صريح لطلاق صريح الظهار لا أشكال فيه لا أشكال نعم لكن هنا شك كلمة يعني ما هو خروجي وكذا صحيح مثلا خروجي طرحي أو ابتعدي أو انت قال شيء وشك هل هو طلاق يعني الفرق كنا يعني لا تقل إلا بني تصريح قال رحمه الله تعالى فصل وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة لا عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقة وسن لها إشهاد مطلقا أحسن عليكم وسن لها إشهاد وتحصل بوطئها مطلقا فصلها فصل في باب الرجعة طلق طلق طلقة واحدة صارت دائم، ليس إيش طلاقا ثلاث، ولا طلاق إيش بينون بالخلع والفصل. فلو طلق طلقة طلقة واحدة فلا إلا هو الرجع. يقول فطلق حر، حر طلق من دخل، يعني امرأة دخل بها، دخل بها أو خلا بها، خلا خلو بها اعتبر كإيش كالدخول، يعني أطلق أقل من ثلاثة في قيود كثيرة. رجل يطلق المدخول بها أو التي خلا بها أقل من ثلاثة، يعني أقل من ثلاثة، يعني طلقة أو طلقتين، هذا إذا كان حرا. أما عبد واحدة، هذا اللي هو قواعد طلاقه كم تنتهي عبد واحدة، أي قيد آخر لا عوض فيهما، يعني سواء كان طلاق العبد أو أو أو الحر ليس في عوض، إذا كان عوض خاص أصبح باين بين الصورة، يعني لا يحتاج محلل، لكن يعني ليس في صورة. فله فله هو يرجع من للمطلق، فله يعني فله. وكذلك لولي مجنون، إذا كان الزوج مجنون فالولي، هل يعتد بطلاق المجنون يا شيخ؟ لا لا، الولي يخذ يطلق عنه إذا كان في مصلحة أو شيء. فله رجعتها، يعني رجعتها جائز، جائز متى؟ في عدتها، في عدتها، يعني في رجع لها قيود كثيرة. إذا طلق طلق طلقا واحدة ولا تنتهي عدتها بدون عوض وهي في العدة، يعني لا بد يكون مدخولا بها أو مخلا بها، يعني لو طلقها قبل الدخول الخلوة ليس على عدة، فما لكم فما يعني لكم عليهن عدة تعتدونها. إذا كانت شغورا مدخولا بها أو لم يخل بها بطلقة أنفسها، يعني كان نبيش بانت منه فليس نقر رجع، لكن له أن ينكحها بنكاح جديد بعقد جديد، كل شروطه عليه الرجعة. وكذلك لو استفت صارت طريقات أصبح تباعينا، لو كان بعبل أصبح تباعينا بين الصورة ليس يرجع. في عدته في مطلقة، مطلقة معنا كان رجع سواء يعني كانت الشراضية موافقة أو لا، الرجع كالطلاق بيد الرجل، حتى لو كانت يعني لا تحب الرجوع إلا هو أن ترجع. ثم وصلنا لها إشهاد، يعني هنا رجع الإشهاد ليس واجبا، ليس كالنكاح، النكاح لا يصح إلا بشهاده، هذا رجع يعني كان رجع إلى ما كان عليه، فذلك لا يشترط هنا إشراكي يسنو لها. لأنه كان انتزاع بدعت أنه إشهاد كنت أطعني انتهى عدة ما عدة، يعني أو كان خلاف النزاع، فالإشهاد ينفع ألا لا إشهاد، يسنى الإشهاد، ليس إشهاد شرط لصحة الرجعة بل يسنى سنة. وتحصل وتحصل أي رجعة، الضمير رجع الرجعة بوطئها مطلقا، يعني في المذهب الرجعة تحصل بإيش؟ بالقول أو بالفعل مطلقا، يعني سواء كان إيش يعني إنما به الرجعة أو لم ينوي الرجعة، أو هي إيش مثلاً يعني كانت مطيعة أو مقرعة، على كل حال الله ربما يكون هذا من فروض المذهب. وعند الشافعية وهم الرجعة لا بد أن بالقول، كما أن فارق بالقول لا بد أن ترجع بالقول بالفعل، يعني أو لا يجوز له أن يعني يستمتع بها إلى أن يرجع، هذا عندنا الشافعي. لكن مثلا لا، المذهب يعني يجوز هي كزوجة لو يعني وطئها يكون هذا ايش رجعتها الرجعية. طيب مسألة، والرجعية زوجة في غير قسم، رجعية زوجة، اسمها زوجة، هي لها حكم زوجة لأن لا زال عقد الطلاق أو عقد النكاح باقي، ما قطع كلها، هي كزوجة بمعنى أنه له لها أن تتزين له في غير القسم، كان ناشزة لكن يعني له إرادة يقسم يعني وينظر إليها وتزين، يعني لأنه حتى إيش يكون تكون تحثه على الرجع الرجع كذلك. نعم نعم. لكن بعض الأزواج يا شيخ هنا عندنا مثلا يذهبون إيه. فهل هذا يذهبون ما أشكال؟ لا، ما الأفضل؟ أن تخرج من بيت زوجها أم تبقى في بيت لها سكنة؟ لها سكنة هي كالناشدة، لو خرجت يعني باختيارها، لو خرجت ليس لها قسم ولا نفقة، لو بقيت في البيت لها نفقة. وأيضا يعني من حكم الزوجة الإرث الرجعية، لو مات أحدهما يرث الآخر. يرث الآخر. أي هذا من حكم إيش؟ الزوجية. قال رحمه الله تعالى: وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. طيب، مسألة وتصح، أي الرجعة تصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. هذا قد يكون مفرط مثلا، يعني العدة تنتهي بالحيضة الثالثة. إذا رأت النقاء من الحيضة الثالثة من الطلاق انتهت العدة. لكن الرجعة يعني كأن رجعة لها مدة شوي إلى أن تغتسل. لأن يعني طهر المرأة بالغسل، حكم الحيض باقية إلى الاغتسال. على النقيض الشافعية لا انتهى ثلاثة. لكن ده شافي الطهر الأقراء هو الطهر ليس الحيض. نزل دم بعد الطهر الثالث خلاص انتهى العدة. لكن هو لما تظهر الطهر الأقراء الحيض رأت النقاء من الحيض الثالث يعتبر إيش؟ انتهت العدة. لكن الرجع فقط له يعني مدة إلى أن تغتسل. يعني أذكر أنه من مفرط قبل الغسل. وتعود يقول كل ما حرم بالحيض يبقى حرمتها إلى أن تغتسل، مثل الوطء والاعتكاف وقراءة القرآن والصلاة، إلا شيئان الطلاق يعني يصح ألا يكون بديعيا، يعني انقطع انتهى، وإن تغتسل يصح الطلاق. والصيام كذلك يصح الصيام، وكذلك يعني الحق به في المذهب دخول المسجد على الوضوء. نعم. إذا انقطع الدم فيكون إيش يعني انقطع لها تتملط يعني له دخول المسجد. هذه ثلاثة. فيمكن يعني ال يعني كان الرجعة الحق به هذا جائزة إلى أن تغتسل. ويقول: ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر وتعود بعد عدة، هذا إذا انتهى العدة رجعها ما رجعها انتهى العدة. أي مسألة أخرى يقول تعود هي بعد عدة بعقد جديد، يعني إذا أرادها يعني لها يعقد بعقد جديد بولي وإذن منها، هي طيبة إذن منها وولي وشاهدين ومهر يجوز على ما بقي من طلاقها. يعني لو رجعت ترجع إيش ما بقي؟ أنا بقي من طلاقها. يعني حتى لو تخلل يعني زواجها، مثلا رجل طلق امرأته طلقة واحدة انتهت العدة ولم يرجعها، هي تزوجت برجل آخر ثم مات الرجل الآخر أو طلقها وعادت إلى الأول، عادت بكم؟ بالباقي. بالباقي طلقتين. أي بخلاف ما إذا كان طلق ثلاثة، إذا كان طلق ثلاثة ثم نكحت زوجا آخر ثم عادت إلى الأول فتعود لثلاث، لأن هذا موزي بناء جديد. أي فلها ثلاثة. لكن ما دام باقي فإنه إيش حتى لو تخلل زواج بزوج آخر فإنه إيش ترجع بما بقي. هذا ما ذبيش الحنابلة الشافعية وراه خلاف الحنفية. ومن ادعت انقضاء عدتها. طيب مسألة: وما ادعت، ومن أقصد امرأة زوج ادعت انقضاء عدتها، نعم، وأمكن مثلا أقل شيء مثلا يعني 21 يوم أقل يعني شيء إذا أمكن، أو 3 أشهر مثلا أو شهرين أو أكثر، ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبيلة، لأن هي مستمرة في قولها، يعني هي أدرى بنفسها وهي قبل منها، لا في شهيد بحيض، لا في شهيد يعني بحيض إلا ببينة. يعني إذا قالت يعني بشهر واحد يعني حلت 3 حل في شهرين واحدين، هذا ممكن ممكن إيه؟ يعني مثلا يوم وليلة حيض 13 نقاء، ثم يوم وليلة حيض 13 نقاء، ثم يوم وليلة حيض بشرط حلت، هذا ممكن. لكن هذا لما كان بعيدا، لما كان بعيدا يعني نحتاج إلى الشاهد، الشاهد أي لأنه بعيد جدا، يعني في شهرين بعد انتهاء مرة ثلاثة حيض، يعني أقل حيض وأقل طهر بهذا، يعني وإن كان ممكن أقل لكن بعد نبقى هذا في حديث علي الله عنه قضى شرعه، يعني لما دات المرأة بانقضاء عدة فعرض الله المسائل إلى قاضي شرعه فقال إيش إن جاءت بشاهد من أهلها وكذا وكذا فهي صادقة وكذا، فقال الله مقالون يعني أنا جيد قولك جيد وكذا أقر على ذلك أي، لكن إذا كان أكثر شهرين وثلاث لا هذا لا يحتاج الشهر يقبل يعني هذا هذا معناه لا في شهر بحيض إذا جاء إيش إذا ادعت في شهر واحد بحيض يعني حالة ثلاث حيض في شهر واحد هذا لا يقبل قولها إلا ببينة. وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار، ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرة إلا في حيض أو نفاس، لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. هذه المسألة لمن طلق ثلاثا وإن طلق فلا تحله حتى تنكح زوجا غيره، هذه مسألة يعني اتفاقية. وإن طلق حر أو إن طلق حر ثلاثا، حر له ثلاث طلقات والعبد له طلقتان أو عبدان ثنتين، خلاص يأبى أن تبين الكبرى لم تحل المرأة لا تحل له لها المطلق حتى يطأها زوج غيره، يعني تنكح بنكاح صحيح بزوج غيره وفي قبولها كلها شرطة حتى يطأها زوج غيره، يعني لما ذكر زوج لو كانت أمة وأطيها سيدها مثلا ما يكفي، لا بدك إيش يعني زوج زوج يعني الآية حتى تنكح زوجا غيره غيره نعم في قبيل، يعني وطأ أبان في تبر لا يعتبر هذا ليس شرعية بنكاح صحيح، أما لو كان وطأ شبهة ونكاح فاسد بلا ولي شهود لا بنكاح صحيح، لأن حتى تنكح الفاظ الشرعية تحمل على الحقيقة الشرعية نكاح العقد اللي فيه شروط، يعني فاسد لا يسمى بنكاح صحيح ما أنت شاري، يعني حتى الوطأ يكون إيش هذا حتى تضيق عسيلة هذا لا بد انتشار ذكر يعني إيه، أما لو كان بدون انتشار فإنه لا يسمى وطاء لكن يكفي تغيب حشرة يعني ولم يغض كل ذكر يعني لأن كل أحكام متعلقة بهذا الله بده ما تغيب حشرة كما ذكرنا في باب الغسل ولو لم ينزل أو يبلغ عشرة حتى لو كان يعني أقل من عشر يعني يعتبر زوجا لأن ما دام زواجه يسمى زوجا وإن كان صغيرا، لكن لا في حيض يعني كان الكاهن صحيح لكن وطئ فيها حالة حيض لا صحيح لأن هذا مخالف الشرع أو في نفاس كذلك أو إحرام أو إحرام يعني كلها إيش موانع استمتاع في الحالة أو صوم فرض، أما لو كان صوم يعني غير فرض يجوز نفل يعني أو حالة ردة هذا كل إيش يعني لا يكفي، فيحتاج إيش يعني أن تنكح نكاح صحيح ويطهر الزوج ثم الزوج يطلقه وينقطع عدتها من هذا الزوج الثاني ثم تعود له إذا كمل كل هذه يعني عادت بإيش بالثلاث بالثلاث بالثلاث نعم.